احلى لكم ولا الراوي كل محن العطر نسوي احلى لكم ولا الراوي كل محن العطر نسوي قصلكم عود تضلون من عدنا وين تروحون قصلكم عود تضلون من عدنا وين تروحون لا قاعوا لازم تحميكم لا قاعوا لازم تحميكم نقاومكم من ضل نقاوم مشروع الحرب على الظالم نقاومكم من ضل نقاوم مشروع الحرب على الظالم ما لحظة على الحق نساوم ما لحظة على الحق نساوم ودم دموع اللي مبجيكم ودم دموع اللي مبجيكم احلى لكم ولا نراويكم كل محن العطر نسويكم احلى لكم ولا نراويكم كل محن العطر نسويكم قصلكم عود تضلون من عدنا وين تروحون قصلكم عود تضلون من عدنا وين تروحون لا قاعوا لازم تحميكم لا قاعوا لازم تحميكم كل شارع مزروع العطوة عطشان بدمكم تتروى كل شارع مزروع العطوة عطشان بدمكم تتروى إلا نطلعكم بالقوة نار النار نوديكم احلى لكم ولا نراويكم كل محن العطر نسويكم احلى لكم ولا نراويكم كل محن العطر نسويكم قصلكم عود تضلون من عدنا وين تروحون قصلكم عود تضلون من عدنا وين تروحون لا قاعوا لازم تحميكم لا قاعوا لازم تحميكم احنا الله وحده ويانا من خاف ومن هاب عدانا احنا الله وحده ويانا من خاف ومن هاب عدانا والسيد على الحق ربانا سيد على الحق ربانا والله نموت وما نخليكم والله نموت وما نخليكم احلى لكم ولا نراويكم كل محن العطر نسويكم احلى لكم ولا نراويكم كل محن العطر نسويكم قصلكم عود تضلون من عدنا وين تروحون قصلكم عود تضلون من عدنا وين تروحون لا قاعوا لازم تحميكم لا قاعوا لازم تحميكم